السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلوغ المرام، وحديثنا في كتاب البيوع، فنقرأ من حيث وقفنا البارحة، وأظنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث أيضا صححه الطحاوي، وقال ابن باز ثابت، وحسنه الألباني. وهذا الحديث متعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة بيع السلع قبل قبضها، لكن تلحظون أن هذا الحديث فيه عموم السلع، لأن زيد رضي الله عنه قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، فلم يخص بالطعام. وهذا من أدلة القائلين إن السلع من غير الطعام لا يجوز بيعها حتى تقبض. وهذه المسألة قد تقدم تقريرها في درس البارحة. نعم. قال رحمه الله وعنه قال: هنا ذكر بعض أهل العلم فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن الحديث قد يغيب عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بما يخالفه لأنه لم يعلم به، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، وظاهر هذا أنه ابتاعه جزافا. قال: فلما استوجبته، يعني تم البيع، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أردت أن أبيعه. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. إذن ابن عمر رضي الله عنهما كان يريد أن يبيع الزيت، وقد اشتراه جزافا في موضعه، لأنه لم يعلم بالسنة. فأخبره زيد رضي الله عنه بهذا الحديث وأظن والله أعلم أن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قصة ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى النهي عن بيع الطعام جزافا قبل قبضه، يعني إذا اشترى الإنسان الطعام جزافا نهي عن بيعه قبل أن يحوزه إلى الرحل. ممن روى هذا؟ ابن عمر رضي الله عنهما. ويبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي الحديث ويهم بهذا البيع هنا، فيكون هذا قبل معرفته أو سماعه للحديث الذي رواه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع ولم يعلم به ابن عمر رضي الله عنهما، فوقعت هذه القصة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حيث يبتاع وسمعه ابن عمر رضي الله عنهما بعد وقوع هذه القصة. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وسكت عنه أبو داود، فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال ابن القيم رحمه الله: حديث ثابت، وصححه أحمد شاكر وابن باز، وضعفه الألباني. والذي يظهر والله أعلم بدراسة إسناد الحديث أن الحديث صحيح وأنه ثابت. وفي هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالبقيع بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبيعها بالدنانير ويكون الثمن مؤجلا، ثم يستوفي بالدراهم. المعروف يا أخوة أن الدنانير من الذهب وأن الدراهم من الفضة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه المشتري فيشتري البعير مثلا بعشرة دنانير، ويكون الثمن مؤجلا بعد أسبوع، فبعد أسبوع يأخذ منه الثمن بالدراهم بما يعادل العشرة دنانير والعكس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الحديث فيه صورة من صور الصرف، صورة من صور الصرف، وهي أن يصرف الإنسان ما في الذمة بعملة أخرى، أن يصرف الإنسان ما في الذمة وهو الدين بعملة أخرى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الآن باع البعير مثلا بعشرة دنانير، في ذمة المشتري عشرة دنانير، في ذمة المشتري عشرة دنانير. بعد أسبوع عندما جاء الأجل صارفه ابن عمر رضي الله عنهما العشرة الدنانير التي في ذمته بمئة درهم حاضرة، بمئة درهم حاضرة، فصرف ما في الذمة بعملة حاضرة. ونقرب بعصرنا، إنسان باع سيارة في الكويت بألف دينار، بألف دينار، على أن يستوفي الثمن بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر كان هو والمشتري في بريطانيا، ومحتاج إلى الجنيه الاسترليني، فاستوفى الثمن منه بجنيهات استرلينية، أصل البيع بدنانير ثم كانت في الذمة، واستوفى منه بالجنيهات الاسترلينية. هل هذا جائز؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لهذا الحديث، ويشترطون لذلك شرطين. الشرط الأول: ألا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء، يعني عند المصارفة، عند المصارفة ألا يتفرق وفي ذمة أحدهما شيء. هذه 1000 دينار تساوي 2000 جنيه استرليني مثلا، يأخذ 2000 كاملة، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وهذا هو مجلس العقد. والشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه. كيف بسعر يومه؟ يعني بعد 6 أشهر أنا أريد أن أستوفي 1000 دينار كويتي، قال عندي جنيهات استرلينية، يجوز بشرط أن نذهب إلى الصراف الآن الذي يعمل في الصرافة ونسأل، نقول 1000 دينار كم تساوي اليوم، يوم القبض كم تساوي اليوم؟ قال تساوي 2000 جنيه، يعطيني 2000 ولا نتفرق في الذمة شيء. وذهب بعض الفقهاء وأظنهم الحنفية إلى أنه يجوز بما يتراضيان عليه، يجوز بما يتراضيان عليه، يعني لا يشترطون أن يكون بسعر اليوم، لكن قال له أنت لك 1000 دينار وأنا عندي جنيهات استرلينية، كم تحسب لي 1000 دينار بالجنيهات الاسترلينية؟ قال احسبها لك 1800 وتقابض، يقولون هذا يجوز، ولكن الجمهور يقولون لا يجوز إلا إذا كان بسعر اليوم، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك، اشترط ذلك. ويتفرع عن هذا مسألة الدين، مسألة الدين، لو أن شخصا من مصر مثلا اقترض من زميله المصري وهما في الكويت 100 دينار، 100 دينار، ثم ذهب إلى مصر وأراد أن يوفيه وليس عنده دنانير، فقال أوفيك بالجنيه المصري، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بالشرطين، أن يكون بسعر اليوم عند القبض، وأن لا يتفرق وفي ذمة أحدهما شيء، فيكون من باب صرف ما في الذمة بعملة حاضرة، صرف ما في الذمة بعملة حاضرة. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش بإسكان الجيم، ويقال أيضا عن النجش بفتح الجيم، وقد اختلف أيهما أشهر، هل النجش أشهر أو النجش أشهر، لكن الذي عليه الأكثر من أهل اللغة وشراح الحديث أن النجش بإسكان الجيم أشهر، أن النجش بإسكان الجيم أشهر. والنجش أصله من الإثارة، ولذلك يقال للصياد النجاش أو الناجش، لماذا؟ لأنه يثير الصيد، العرب تسمي الصياد النجاش أو الناجش لأنه يثير الصيد، إما أنه يثير الصيد ليصيده، أو يثير الصيد إذا أراد صيده، بمعنى إما أنه يثيره حتى يصيده في الهواء إذا كان طيورا، أو إذا أطلق عليه الرصاص مثلا ثار الصيد، فسمي بذلك من هذا الباب. والنجش معناه أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب، أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب لينفع البائع أو يضر المشتري وهو لا يريد السلعة. أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب لينفع البائع أو يضر المشتري وهو لا يريد السلعة. إنسان جاء والسلعة معروضة للبيع والناس تزيد عليها، هو لا يريدها، ولكن رأى أن البائع ابن عمه فقال أنفع ابن عمي حتى يزداد الثمن. قال الناس بألف، قال بألف وعشرة، قالوا بألف وعشرين، قال بألف وثلاثين ويزيد وهو لا يريد السلعة. أو جاء إلى السوق والسيارة تباع في المزاد، فرأى أن أحد المشترين المزايدين من أعدائه فأراد أن يضره ليغلي عليه السعر، فقالوا بألف، قال ألف وعشرة وهو لا يريد السيارة، قالوا ألف وعشرين، قال ألف وثلاثين. فالناجش إما أن يكون غرضه نفع البائع، وإما أن يكون غرضه الإضرار بالمشتري. والنجش ليس من أخلاق المؤمنين. يقول الشافعي رحمه الله: النجش خديعة، النجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، وذكر أنه عاص لله. وقد أجمع العلماء على منع النجش وأنه حرام وأن فاعله عاص لله سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا إذا وقع النجش في البيع هل يبطل أو لا يبطل. إنسان جاء يزيد في السلعة وهو لا يريد السلعة وتم البيع، هل يبطل البيع بالنجش أو لا يبطل؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أن البيع صحيح وأن البيع لا يبطل بالنجش. لماذا؟ قالوا لأن الناجش أجنبي عن العقد، الناجش ليس له علاقة بالعقد، لا بائع ولا مشتري ولا له أي ارتباط بالعقد، ففعله لا يبطل العقد ولكنه يأتم به. وعند مالك رحمه الله النجش عيب من العيوب، فإذا علم به المشتري فهو بالخيار، إن شاء أمسك السلعة والبيع صحيح، وإن شاء رد السلعة، لأن الضرر واقع عليه. الإمام مالك رحمه الله يقول النجش مثل التصرية عيب، وهو ممنوع من أجل المشتري، فالمشتري بالخيار بعد أن يكون علم بالنجش، إن شاء قال ولو أنا أريد هذه السلعة وأمسكها والبيع صحيح، وإن شاء ردها وأخذ الثمن. وقال الإمام أحمد في رواية والظاهرية وبعض فقهاء الحديث البيع باطل متى ما وقع فيه النجش. البيع باطل متى ما وقع فيه النجش. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأعدل الأقوال والله أعلم قول الإمام مالك، أعدل الأقوال وأرجحها قول الإمام مالك رحمه الله، لأنه الموافق لقواعد الشريعة في رفع الضرر. وأما النهي فلم يكن عن البيع وإنما عن النجش، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وفي رواية قال لا تناجشوا كما سيأتينا إن شاء الله، ولم يكن النهي عن البيع حتى يكون البيع باطلا بمجرد وقوع النجش. أدخل أهل العلم في النجش صورة، وهي أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها ليزيد المشتري في سلعتها، سواء كان المادح البائع أو غيره. أن يمدح السلعة بما ليس فيها، ليزيد المشتري في الثمن، فمثلا تكون السيارة تباع في الحراج بالمزاد، فيأتي واحد بجوار أحد المشترين يقول يعني هذه السيارة قطاعها أصلية، قطاعها أصلية، فيرى المشتري أنها تستحق زيادة فيبدأ يزيد، ثم بعد ما يشتري يجد أن قطعها ليست أصلية، ليس فيها عيب لكنها ليست أصلية، يعني ليست كما مدحت، سواء كان هذا المادح صاحب السلعة أو كان رجلا أجنبيا مثل ما يفعل من يسمونهم عندنا بالشريطية في الحراج، يأتي بسبحته بجوار المشتري لا تفوتك، لأن البائع منهم، فيغر المشتري، فهذا من النجش، وحكمه حكم النجش، حكمه حكم النجش. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم. وأول هذا الحديث بنصه في صحيح مسلم، أول هذا الحديث بنصه في صحيح مسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والحديث فيه نهي عن عدد من البيوع. المحاقلة مفاعلة مأخوذة من الحقل، والحقل معروف مكان الزراعة، مكان الزراعة يقال هذا حقل. وفي تفسير المحاقلة عند الفقهاء ثلاثة أقوال. ما هي المحاقلة عند الفقهاء؟ في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها بيع الزرع في سنبله بالحنطة، بيع الزرع في سنبله بالحنطة. كيف هذا؟ يأتي والزرع في السنبلة أو في السنابل قد اشتد ولكنه لم يصرم، لم يحصد، فيقول كم تقدرون هذا كم وثقا؟ فيقولون مثلا خمسة أوسق، فيقول أنا أشتريه بخمسة أوسق حنطة، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن المحاقلة استئجار الأرض بالحنطة، استئجار الأرض يعني الزراعية، استئجار الأرض الزراعية التي تزرع بالحنطة. فيقول أستأجر منك هذه الأرض ستة أشهر بكذا من الحنطة. والتفسير الثالث أنها المزارعة بالثلث والربع والنصف ونحو ذلك، فيقول أعطيك هذه الأرض تزرعها وتقوم عليها على أن لك الثلث، على أن لك الثلث مما يخرج أو الربع مما يخرج. أما التفسير الأول فهذا من المزابنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المزابنة تفصيلا في باب الربا. وتلحظون هنا أنه بيع حنطة بحنطة مع عدم العلم بالتساوي، حنطة في التنابل وحنطة مكيلة، وهذا من الربا. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن المزابنة والتفصيل في خلاف أهل العلم في بعض أنواعها في باب الربا إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا في الدورة القادمة بحول الله وقوته. وأما على التفسير الثاني فقد اختلف العلماء في كراء الأرض الزراعية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز كراء الأرض الزراعية أصلا، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية أصلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فإما أن يمسكها صاحبها وإما أن يمنحها لأخيه ليزرعها، لكن بدون أجرة بدون كراء. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام، لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام سواء مما يخرج منها أو مما يخرج من غيرها. يعني هؤلاء يقولون لا يجوز أن يقول أؤجرك هذه الأرض تزرعها بكذا من الحنطة التي تخرج منها، التي تخرج منها، يعني يقول أنا أؤجرك هذه الأرض ازرع، ستزرع حنطة أؤجرك بخمسة أوسق من الحنطة التي تخرج منها أو من غيرها من مزرعة أخرى عندها ويشتريها من السوق. يقول لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر الأرض بشيء من الطعام، لا من جنس ما يزرع فيها ولا من غير جنسه. يعني لو كان يزرع فيها حنطة واستأجرها بتمر يقولون ما يجوز. لما؟ قالوا لأن هذا يكون من باب بيع الطعام بالطعام، وبيع الطعام بالطعام يدخله الربا، فيوجد هنا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لأنه لا يوجد تماثل، وربا النسيئة لأنه مؤخر. وذهب بعض الفقهاء، طبعا أصحاب هذا القول الثاني يا إخوة، يقولون يجوز كراء الأرض بالذهب، بالعملة، بالفلوس، بالنقود، ولكن لا يجوز بالطعام. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بطعام يخرج منها، لا يجوز كراء الأرض بطعام يخرج منها. فلو قال مثلا أؤجرك الأرض بخمسة أكياس أرز، وهذا ليس مما يخرج منها، يجوز. وإنما الحرام أن يقول أؤجرك الأرض لتزرعها حنطة بكيس منها، لأنه هو المحاقلة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم، لاحظوا أنا أنزل من العموم إلى الخصوص، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة فقط، ويجوز بغيرها من الطعام، لأن هذا تفسير بعض السلف للمحاقلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز كراء الأرض بالطعام المعلوم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز كراء الأرض بالأمر المعلوم المحدد المعين، سواء كان من الطعام أو من غير الطعام. وأما دفع الأرض لمن يزرعها بالثلث أو الربع أو النصف، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه غير جائز، لأنه المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز، يجوز لصاحب الأرض أن يدفع أرضه لمن يزرعها بثلث ما يخرج منها أو بنصف ما يخرج منها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقالوا المنهي عنه في المحاقلة أن يعامله على ما تخرجه قطعة من الأرض. يقول مثلا أؤجرك الأرض على أن لي ما يخرج من الجهة الشمالية ولك ما يخرج في الجهة الجنوبية. قالوا هذا منهي عنه ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الزرع تدركه آفة، فقد لا تنتج الجهة الشمالية وتنتج الجهة الجنوبية، فيضيع حق أحدهما، وهذا غرر لا يجوز، هذا غرر لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجواز، قال اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين. قال: اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل يعني اتباعا لعمل وعمل جمهور المسلمين. فالصحيح أن هذا جائز. إذن ما هي المحاقلة المنهي عنها؟ أن يدفع الأرض لمن يزرعها مقابل نتاج جزء منها، كما ذكرنا في المثال. والمخابرة، المخابرة قيل مشتقة من الزارع، فإنه يقال له الخبر، يقال له الخبر، فالزارع يسمى خبرا، فسميت المخابرة مشتقة منه. وقيل مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، الأرض اللينة، وقيل والأرض الزراعية لينة، وقيل مشتقة من الخبر، مشتقة من الخبر وهو النصيب، وهو النصيب، وقيل منسوبة إلى خيبر، منسوبة إلى خيبر، لأن المعاملة علمت من خيبر. والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. قال بعض أهل العلم: تحديدا كالثلث والربع والنصف، كما فسرت المحاقلة على أحد التفسيرات، وقد تقدم الكلام عن حكمها، وأن الصحيح أنها جائزة، وأن الصحيح أنها جائزة. وفسر بعض أهل العلم المخابرة بدفع الأرض لمن يزرعها بنتاج قطعة منها، وهو تفسير المحاقلة الصحيح، وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن الثنيا إلا أن تعلم. ما هي الثنيا؟ الثنيا الاستثناء. يقول: أبيعك البستان إلا هذه النخلة، فيستثني نخلة. والاستثناء نوعان: استثناء معلوم بعينه أو وصفه، استثناء معلوم بعينه أو وصفه. يقول: أبيعك الشياه، أبيعك الشياه بكذا إلا هذه الشاه، فعينها بعينها. أو الوصف بأن يقول: أبيعك عبيدي إلا الطويل منهم وهو واحد، فعينه بوصفه. والاستثناء المعلوم جائز بلا نزاع، لأن حقيقة الأمر أنه قال مثلا لو كان في البستان 100 نخلة، قال: أبيعك 99 نخلة معلومة، وهذا جائز ما في إشكال.

يلمس ثوبا، فإذا لمس ثوبا وجب على البائع أن يبيعه له، فيعدم رضا البائع ويجعل اللمس ملزما للبائع. والمنابدة من النبذ، والنبذ هو قرح، وفسرت كذلك بأن ينبذ الرجل إلى الرجل سلعة وينبذ إليه الآخر ثمنا من غير نظر ولا علم، يأخذ يرمي عليه الثوب وهذا يرمي عليه الثمن من غير نظر إلى الثوب ومعرفة بالثوب ومن غير تحديد الثمن، فيجعل النبذ مكان الإيجاب والقبول ومكان النظر إلى السلعة. وهذا يعني تفسير الجمهور. وفسرت بأن يسوم المشتري ثوبا مثلا فيقول البائع بكذا ويرميه عليه، فإذا رماه عليه وجب البيع وليس له خيار في الثمن ولا في البيع. يأتي المشتري يقول هذه العمامة بكم، يقول بعشرين ويرميها عليه، إذا رماها عليه خلاص وجبت، وهذا يعدم الرضا. وبيع الملابسة والمنابدة حرام غير صحيح باتفاق العلماء. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، والجهالة فيه ظاهرة، وعدم الرضا في التفسير الثاني ظاهر. فالملامسة والمنابذة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والجهالة فيها ظاهرة وعدم الرضا ظاهر. ولذلك في الجملة اتفق العلماء على أن بيع الملابسة والمنابذة غير جائز، وأنه باطل غير صحيح. هذه الملامسة والمنابذة. طيب نقف، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، فغدا بعد المغرب عندنا درس إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.